ينفعني الصبر والهجر عذاب، والحزين بابا انفتح والفرح سراب، كربلا يعني عطش في منطعش مصاب، بين عاري على الثرى ومجزرة شباب، تهالاتي وصداهاتي تشيب الراس ودمع عيني على حسيني وخيت عباس، دمعي الغرقي الثياب أحمر غربة سيدي الشباب، أكبر رحيل حسين رحيل حسين حسين راحي الكربلة بكل هلا بكي، وحدي مكسورة قلب عالدرب بقيت، كلمة مرسومة بدمع بالسما لقي، حسين مقطوع النحار من القهر عميت، مخيم صار رماد ونار وركض نسوان وعقيل الطوف كتلها الخوف بوساط عدوان، طلعت قوة والحجاب وجر غربة سيدي الشباب، أكبر رحيل حسين رحيل حسين جوين روحي سبب نوحي رحيل حسين سهر يلي أخذ حلي سدي القاع وأحس بالشمس غطاء، وحدي وتلفت صري كل وقت وراك، ميسرة قفا صوت من حور مبضعا يم حسن تعال أصيد للدار وشم تذكار خدر مجروح تراوالي مهد خالي وطفل مذبوح وانظر ضيعة الرباب بالبر غربة سيدي الشباب أكبر رحيل حسين رحيل حسين أنا أصغر خادمة الفاطمة البتوم مية لو عندي ولد هم أريد وأقول فدوى لاسمي اخت القمار والسفر يطول الخيل من طاح العلم بالخيم تجول حين وشيب قلب زينب تريد تشفي القمار لو غاب غدا السلاك بضع عنها يعيش حقها لو قلب هشاب وانطر غربة سيدي الشباب أكبر رحيل حسين رحيل حسين شوين روحي سبب روحي رحيل حسين سهر يلي أخذ حلي جرك جرحي جرحي الفرقة والعذاب أثر ضربة السيد الشباب عن ويطارة الفجر لليسر يشيل زينب تماشي الغروب والدروب طويل الضعن ياهو ليحرسه بس نسى وعلي تدور من قصر القصر وتنتظر كفي يجي ويشوف العقيل الطوف يا حيف الحيف وسط عدوان وتطور ديوان الصديق لطيف ويبني الزهرة على التراب بالحن غربة سيدي الشباب أكبر رحيل حسين رحيل حسين تلوين روحي سبب نوحي